السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذا المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول للإمام أبي شامة المقدسي رحمة الله عليه، وهو المجلس التاسع من مجالس هذا الكتاب وخاتمتها، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم تمامه، وأن يتقبل منا ومنكم ما قدمناه خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل فيه لأحد من خلقه شيئا. وبعد أن ننهي الكتاب مباشرة إن شاء الله، سننتقل إلى إتمام قراءة الثبت حتى نجيزكم فيه لمن أراد الإجازة. نستمع من الأستاذ أبي إبراهيم لما كتبه الإمام أبو شامة، ثم نوجه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة رحمه الله تعالى: فصل في نصح أهل العلم وبيان العلوم النافعة والضارة. هذه الفصول التي ذكرناها حسنة كثيرة، الفوائد مجموعة من عدة مصنفات، ينبغي لكل من يعتني بالعلم النظر فيها والاطلاع عليها. نعم، هذه الفصول التي ذكرناها حسنة كثيرة الفوائد، مجموعة من عدة مصنفات. الإمام أبو شامة رحمة الله عليه جمع هذه المادة التي قرأناها والتي نتمم قراءتها في هذا المجلس من عدة مصنفات، وقد حكم عليها بأنها حسنة كثيرة الفوائد. والسؤال: هل لمستم هذا من خلال قراءة هذه المادة، أنها حسنة كثيرة الفوائد؟ الحمد لله. إذن هو حكم عليها بأنها حسنة كثيرة الفوائد، وأنتم تؤيدوه في ذلك ونحن نؤيده في ذلك، فالحمد لله الذي يسر هذا. قال: ينبغي لكل من يعتني بالعلم النظر فيها والاطلاع عليها. فهو ينصح أهل العلم بطريقة الإيجاب أو بطريقة الوجوب بالأحرى، أن يطلعوا عليها وأن ينتفعوا منها، وقد فعلنا وقد اطلعنا عليها وانتفعنا منها. ولا أدري هل تنصحون غيركم من طلابكم فيما بعد بالنظر فيها والاطلاع عليها والانتفاع منها أم لا تنصحون؟ طيب، إذن نحن بعد أن ننتهي من هذا نجيزكم به حتى تطلعوا غيركم وتجيزوهم به، حتى ينتشر علم الكتاب والسنة ويقدم على أي علم آخر من علوم الرجال ومن علوم المذاهب. تفضل. وقد رأيت أن أختمها بفصل هو أهمها وأجلها وعمها نفعا وأولاها ذكرا، وهو ما اعتنى ببيانه الإمام أبو حامد رحمه الله في كتاب الإحياء من نصح أهل العلم وبيان العلوم النافعة والتحذير من العلوم الضارة. نعم، هو رحمة الله عليه مع أنه انتقد أبا حامد الغزالي فيما سبق في ثنايا الكتاب، وانتقد من يقلدوه بغير تمحيص وبغير تدقيق، انتقد الغزالي وانتقد مقلديه، ولكن هذا لا يمنع من أن ينتفع المنتفع أو من أراد الانتفاع أن ينتفع من الخير حيث كان. وقد مر معنا المقولة الأثرية التي تنسب حديثا وليست بضعيف: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها. فنحن نبحث عن الحكمة. ومر معنا أيضا أن السعي لتحصيل الحق واجب، وقبول الحق جائز من حيث جاء، ولذلك وهذا مما انتفعنا به من ثنايا هذه الرسالة، فهو مع انتقاده لأبي حامد في أمور، وخاصة في عدم تثبته في الصحيح والضعيف من الحديث، لا يعدم فائدة من كتاب الإحياء إحياء علوم الدين فيما ينفع طلاب العلم أن يتحصلوا عليه وأن ينتفعوا به. نسمع ما هذه الفوائد التي اقتنصها أبو شامة من كتاب إحياء علوم الدين ويريدنا أن ننتفع بها، فإن وجدنا فيها منفعة انتفعنا وأخذناها، وإن وجدنا غير ذلك رددناها. فنستمع، تفضل. حيث قال: فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورث الأنبياء، وقد شغر منهم الزمان ولم يبقى إلا المترسمون، وقد استحوذ عليهم الشيطان واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، حتى ظل علم الدين مندرسا، وما نار الهدى في أقطار الأرض منطمسا، ولقد خيلوا إلى الخلق أنه لا علم إلا فتوى حكومة يستعين بها القضاة على فصل خصام عند تهوش الطغام، أو جدل يتضرع به طالب المباهات إلى الغلبة والإفهام، أو سجع مزخرف يتوصل به الواعظ إلى استدراج العوام. إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيرة للحرام وشبكة للحطام. فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا، فقد أصبح بين الخلق نسيا منسيا. الحقيقة أن هذه العبارات التي استقاها الإمام أبو شامة من كتاب الغزالي رحمة الله عليهما، منها ما نوافقهما عليه، ومنها ما نخالفهما فيه. فقوله فأدلة الطريق هم العلماء، يعني العلامات التي على الطريق التي تبين الطريق. أنت تسير تجد أشارات المرور، هذا منعطف إلى اليمين، هذا منعطف إلى اليسار، هذا جسر سيأتي بعد قليل، هذا منحدر ستنزل فيه، هذا مرتفع ستصعد فيه، هذه علامات الطريق. فالعلماء هم أدلة الطريق وعلامات الطريق، وهم ورثة الأنبياء، وهذا كلام لا شك فيه ولا ريب. وأما وقد شغر منهم الزمان، هذا مش دقيق، مش صحيح، لا يزال قائم لله بحجة، لابد. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذه الطائفة إن لم يكونوا العلماء فمن هم؟ ولذلك كلمة الغزالي شغر منهم الزمان وموافقة أبو شامة على ذلك، هذا نظرة تشاؤمية. لو شغر الزمان من العلماء، ما الذي أجلسكم في هذا المجلس أنتم؟ لو شغر الزمان من العلماء، ما الذي أجلسكم وجمعكم؟ وأظن، أنا لا أعرف حقيقة ما أنتم، لكن أظن أنكم جميعا حان إندونيسيا، أليس كذلك؟ إذن فلو كان هذا كلامه صحيح، لو وافقناه، فهذا فعلكم واجتماعكم يناقض قولهم. فشغر الزمان مش صحيح، ولم يبقى إلى المترسمون. طبعا هو قد يقل، أما يشغر يفرغ الزمان منهم، هذا الكلام مش صحيح. وقد استحوذ عليهم الشيطان واستغواهم الطغيان، لو قال ولم يبقى إلا بعض المترسمين منهم مثلا، أو وقد شغر الزمان من بعضهم أو من كثير منهم، لكان الكلام أحسن وأدق وأقوى. ولكن نحن لا نوافق على هذا، ولا توافق معه، يعني توافقون ولا توافقهم؟ ها؟ توافقون ولا توافقهم؟ ها؟ فلو لو لو بعض قال بعض، الكلام يكون صحيح. أما وقد شغر الزمان ومنهم، هذا الكلام ظلم للعلماء، وظلم للعلم، وظلم للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والذي قال فيها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. نعم. وذمهم وقد استحوذ عليهم الشيطان واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد منهم كل واحد منهم هذا ظلم يا جماعة. كل واحد تفيد العموم المطلق ولا لا؟ لو قال وأصبح بعضهم كلام صحيح، أما أصبح كل واحد منهم بعاجل حظه مزلوفة، والله لقد رأينا علماء تأتيهم الدنيا تسعى ما يمس يدهم إليها بل يخافون القرب منها فضلا أن تقترب منهم، فكيف يحكم على هؤلاء بأنهم صاروا شغوفين بعاجل حظهم منها؟ فصار يرى المعروف منكر، هذا ذم حرام حرام ظلم في العلماء، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى ظل عالم الدين مندرسا ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمسا، هذا كذب وليس فقط ظلم. ها نحن نرى عالم الدين في أندونيسيا، أتينا من وراء البحار وقد ظهر بكم وبأمثالكم وبغيركم، فكيف هذا الظلم؟ ولقد خيلوا إلى الخلق أنه لا علم إلا فتوى حكومة يستعين بها القضاة على فصل الخصام. أظن أنه ليس فيكم قاضيا ولا فيكم قضاة، فيكم قضاة يعني يبحثوا، ها إذن يعني الجزم بهذا الكلام إلى غير ذلك ما ذكره. وهذا كله نحن لسنا موافقين، أنا شخصيا لست موافقا على أكثره، حتى قال في الآخر قال وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبح بين الخلق نسيا منسيا. أنا أقول هذا الكلام مش صحيح، بل فيكم فقه وفيكم حكمة وفيكم علم وفيكم ضياء وفيكم نور وفيكم هداية وفيكم رشد، وكذلك في إخوانكم طلبة العلم، وأنا يعني رأيت طلبة علم مثلكم وأكثر منكم في اليمن مثلا، رأيت طلبة علم مثلكم وأكثر منكم في الحجاز، رأيت مثلكم وربما أقل منكم طلبة علم في أوروبا، وكلهم يسعى إلى أن يرى الفقه والحكمة والعلم والضياء والنور والهداية والرشد، فكيف يحكم الغزالي وتبع له أبو سامة رحمة الله عليهما بأنه صار في الخلق نسيا منسيا؟ هذا خطأ. الله عز وجل أقام السماوات والأرض على إيش؟ على العدل، على العدل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما عدل بينهم قالوا على مثل هذا قامت السماوات والأرض، فالعدل أن هناك من أهل العلم في كل زمن وفي كل مكان طائفة منصورة ناجية عرفت الحق وتمسكت به وعضت عليه بالنواجذ، لكن لا يخلو الزمان أيضا من فاسدين ومفسدين ينتسبون إلى العلم وليسوا من العلم في شيء. فإذا ذممنا أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء أنا أخشى من الوقوع فيما قاله سلفنا لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصيهم معلومة. ولذلك يا إخواني أنا لا أوافق على كثير من ألفاظ هذه الفقرة. تفضل. ثم أثنى على علم المعاملة وقال هو علم أحوال القلب كالصبر والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة والسخاء وحسن الخلق الخلق وحسن الخلق والصدق والإخلاص وما يذم كالغل والحقد والحسد وما يذم كالغل والحقد والحسد والغش والكبر والرياء والبخل والتزين الخلق والمداهنة والخيانة وطول الأمل والقصر وقلة الحياء وقلة الرحمة، فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش والأخلاق المحمودة منبع الطاعات. نعم، هذا كلام عام لا شك ولا ريب في صحة كثير منه، لكن يعني الثناء على الأخلاق وعلى صفات الحسنة والطيبة لا أحد يجادل فيه، ثم أثنى على علم المعاملة وقال هو علم أحوال القلب، علم القلوب أو أعمال القلوب أو أحوال القلوب. نحن ندعو أهل العلم طلاب العلم والعلماء للاعتناء بها، وهم أولى الناس بها، فهم أولى الناس بالصبر والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد وإلى آخر ما ذكره. نحن نوافقه على هذا وندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الصفات وهذه الأخلاق الحسنة، وأن يرزقها لجميع علماء وطلبة العلم في هذه الأمة. نعم تفضل. إلى أن قال: ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بقول سفيان: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وكان علمهم الكتاب والسنة، وإن العلماء يتعلمون لغير الله لأن ما يشتغلون به غير مأمورين به، وانظر إلى أعمار الأكثرين منهم واعتبروهم، فإنهم ماتوا وهم هلك على طلب الدنيا، وليس الخبر كالمعاينة. ونحن نقول: لا نغتر بكلام أبي شامة ولا بكلام الغزالي الذي نقله. نحن كما قال بعض السلف: تبسم سفيان أحب إلينا من عبادة صالح بن حي. تعرف صالح بن حي وحسن بن حي؟ طيب، كان حي أحد علماء الكوفة اسمه حي، مثل ما أنت اسمك حسن أو محمد، هو اسمه حي. فولد له ولدان توأمان في بطن واحد، اسم واحد صالح واسم الآخر حسن، وكان صالح اسم على مسمى فيه صلاح وفيه زهد وفيه عبادة وفيه علم، وكانوا قرناء لسفيان الثوري. وكان الآخر اسمه حسن، ولكن كان يرى رأي الخوارج، وكان فيه زهد وعبادة وإلى غير ذلك من صفات أخيه. فكان سفيان أيضا فيه صلاح وعبادة معروفة، فكانوا إذا ذكروا حسن بن حي، وكان يقع من كثرة العبادة ومن كثرة الخشوع إذا وقف في الصلاة أحيانا يخشى عليه من قراءة القرآن، فذكر في مجلس الحسن بن حي وسفيان الثوري. وسفيان الثوري لم يكن بعبادة الحسن بن حي، فذكر في مجلس هذا وهذا، فقال: أنا لا يحضرني الآن اسم هذا الإمام الذي ذكر أمامه الاثنان. فقال هذا الإمام: قال: لتبسم سفيان أحب إلينا من عبادة الحسن بن حي، لأن سفيان كان منضبطا بضوابط أهل العلم، بضوابط منهج السلف، لم يكن يرى الخروج على أئمة المسلمين، ولم يكن يثير الفتن، لأن العبادة من سمة الخوارج ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمدحهم عليها. قال: يخرج قوم من ضئضي هذا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. إذن هم أهل عبادة يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه أبدا. ولذلك نحن لسنا مع أبي شامة ولا مع الغزالي الذي نقل عنه أبو شامة: لا تغتر بقول سفيان. سفيان عالم رباني، قال قولا موافقا للحق موافقا للواقع: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أي أبى الله أن يكون هذا العلم إلا له سبحانه وتعالى، أي وفقنا للإخلاص ويسر لنا الإخلاص. كثير من الناس يا إخواني يبدأ في عمل يريد به ألا يكون لله، ولكن تدركه رحمة الله فيوفقه سبحانه وتعالى لأن يخلص في عمله لله وأن يوجه عمله لله. وأظن أنه ما منكم من أحد، أظن هكذا ظني يعني، ما منكم من أحد إلا وجرب بعض هذه الأشياء، يريد أن يعمل العمل يكون في بداية الأمر في ذهنه فلان أو فلان أو فلان، ثم يتذكر أنه لا بد له من الإخلاص في العمل فيعمل العمل لله تبارك وتعالى. هل جربتم مثل هذا؟ جربتم مثل هذا؟ ولا ما جربتم؟ إذن كلام سفيان موافق للواقع. عندما أردت أن أذهب إلى اليمن سنة 88 كنت أريد أن أذهب للاسترزاق يعني للسعي في الدنيا، فقال لي واحد من إخواني يذكرني بالله، قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقل سبحان الله، وأين غاب عن ذهني هذا الحديث؟ جزاك الله خيرا. ولذلك قبل أن أرفع قدمي اتصلت على شيخنا الإمام الباهي، قلت رايح اليمن الشيخ ندعو لي، فقال احرص على طلب العلم، فذهبت بهذه النية، فما أظن أحد وصل اليمن ورجع منها استفاد مني من اليمن أكثر مما استفدت منها. فلذلك يا إخواني قد يبدأ الإنسان في عمل يزين له الشيطان أن يكون هذا العمل لغير الله، ثم يتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيعمل العمل لله. فسفيان كلامه صحيح. أما قول الغزالي لا تغتر بقول سفيان، فهذا لا نغتر بقول الغزالي رحمة الله على الجميع. والعلماء في العادة إذا لم يكن العلماء هم المخلصون في أعمالهم وعلمهم فمن الذي سيخلص؟ وأمن كثير من العلماء أقضى عمره فيما لا ينفعه حتى هلك، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. قد يكون بعض العلماء حصل معه هذا، ولكن أكثر أهل العلم يختم الله عز وجل لهم بصالح أعمالهم. وقد سمعتم الحديث الذي رويناه من مسند الإمام أحمد وقرأناه على شيخنا شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمة الله عليه مسندا إلى الإمام أحمد، إذا أحب الله عبدا استعمله. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم، ولولا أنه استعملنا لكنا في مثل هذه الساعة ربما كل واحد منا في ملهى من الملاهي أو في ناد من النوادي أو في مصنع من المصانع أو في مشغل من المشاغل أو في معصية من المعاصي، لكن الحمد لله الذي استعملنا. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يسر لنا ولكم الهدى. تفضل. وقال أبو سليمان الخطابي دع الراغبين في صحبتك والتعلم منك فليس لك منه مال ولا جمال. إخوان العلانية أعداء السر، إذا لقوك تملقوا لك وإذا غبت عنهم سلكوك، ومن أتاك منهم كان عليك رقيبا وإذا خرج كان عليك خطيبا، أهل نفاق ونميمة وغل وحقد وخديعة، ولا تغتر باجتماعهم عليك فما غرضهم العلم بل الجاه والمال، ويتخذوك سلما إلى أوطارهم وحمارا إلى حاجاتهم. إن قصرت في غرض من أغراضهم كانوا أشد الأعداء عليك، ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك، ويرونه حقا واجبا عليك، ويعرضون لك أن تبذل عرضك أن تبذل عرضك ودينك وجاهك لهم، فتعادي عدوهم وتنصر قريبهم وخادمهم وليهم، وتنتهض لهم سفيها وقد كنت فقيها، وتكون لهم تابعا خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيسا. ولذلك قيل اعتزال العامة مروءة تامة. شو رأيك في هذا الكلام؟ يعني كم يساوي في نظركم؟ أنا أريد أن أستفتيكم، كم يساوي هذا الكلام في ميزان الحق وفي ميزان العدل؟ ها؟ كم يساوي عندك؟ ما يساوي شيء. أنا أقول لا يساوي الحبر الذي كتب فيه صراحة، يعني دعوة إلى الكراهية وإلى هل هذا الكلام حقيقة؟ يعني ما الذي جمعنا نحن هنا؟ على كلامه أنا الآن أغلق الكتاب وأخرج. ما في داعي أن نجلس، هذا الذي يريدونه أو هذا الذي يشير إليه الكلام. دع الراغبين في صحبتك والتعلم منك، يعني ما الذي أجلسكم تنتظرونني وأنا نائم هناك؟ فهذا والله ما يساوي الحبر الذي كتبه صراحة. وأنا يعني لولا أنه مكتوب هنا ما أريد أن أقرأه، لأنه يعني يضيع وقتنا. لو قرأنا حديثين من كتب الحديث لكان خيرا لنا من هذا الكلام. شو رأيكم؟ شو رأيكم لو قرأنا حديث أو حديثين بحجم هذه الفقرة؟ بالله عليكم، أليس خير لنا في الدنيا والآخرة من هذا الكلام؟ إذن لن ننظر فيه أكثر مما يعني سمعنا. تفضل. وقد رأيت أن أختمه عن من عبارات أهل المعرفة والتقوى العاملين بالعلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع والزهد في الدنيا. طيب، حتى الآن ما رأيناش هذا الذي يثير الخوف والرهبة والخشوع والزهد في الدنيا، حتى الآن ما رأينا. ربما نجد بعد ذلك وربما لا نجد. نستمع. تفضل. روينا عن عبد الله. روينا. هذا ماء ساخن ولا إيش هذا؟ ماء، هذا ساخن بس ما أدري هو ماء ولا شراب ولا شيء. هذا ماء ساخن. طيب، بنا ماء بارد الله يكرمك. تفضل. مش بارد يعني من الثلاجة، ماء عادي. تفضل. نعم. روينا عن عبد الله بن خبيق. نعم. الأنطاقي، وهو أحد السادة العباد، قال: سألت يوسف بن أسباط هل ما هذيفة المرعشي علم؟ قال: معه العلم الأكبر خوف الله. إذا كان مع العالم خوف الله فنعم العلم الأكبر، لكن هذا لم نلمسه في الكلام السابق، يعني الكلام السابق في الفقرات السابقة لم نلمس خوف الله ممن كتب الكلام السابق، ولذلك ليس معه العلم الأكبر. أما خوف الله فهو العلم الأكبر. أنا أظن أن الذي قلناه هو من خوف الله، أن نظلم عباد الله، أن نظلم العلماء، أن نظلم المتعلمين، أن نظلم أهل الفضل، هذا هو خوف الله. ما دفعنا للكلام السابق إلا خوف الله والله. نعم، تفضل. ذكر في مجلس أحمد بن حنبل أمر معروف الكرخي. معروف الكرخي. معروف الكرخي. فقال بعض من حضر: هو قارئ العلم. فقال أحمد: أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ لاحظوا الآن كلام يعني الغزالي الذي ينقل منه أبو شامة هو منصب على بعض شيوخ الصوفية. معروف الكرخي أحد شيوخ الصوفية في بغداد في زمن الإمام أحمد وقبل زمن الإمام أحمد، فالإمام أحمد أثنى على سلوك معروف الكرخي لما ذم بعض الجالسين علم معروف الكرخي وأنه قليل العلم، فنظر أحمد إلى المقصد من العلم وهو حسن السلوك. فإذا كان العلم يؤدي إلى حسن السلوك فأدى العلم ثمرته وأعطى ثمرته الصحيحة. نعم، تفضل. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف، وقال ابن معين: إيش معنى سجدة السهو في الصلاة؟ فقال معروف: إيش معنى سجدتي السهو في الصلاة؟ فقال معروف: شرعتا عقوبة للقلب إذا سهى وهو بين يدي الله. فقال له أبي: هذا من علمك، هذا في كتبك أو كتب أصحابك. نعم، يعني الإمام أحمد صاحب العلم الغزير لم يكن عنده في فهم الكتاب والسنة أن سجدتي السهو عقوبة، بل سجدتي السهو في العلم الشرعي متممات مصححات. أنت تسهو فتسجد للسهو حتى تتمم النقص الذي تم في صلاتك أو التقصير الذي تم في صلاتك. هذا ما دلت عليه الشريعة. لكن معروف في إجابته، معروف الكرخي في إجابته السلوكية الصوفية، عدها عقوبة. فالإمام أحمد إن صح النقل هنا، الإمام أحمد أيده على أن هذا في ليس في علم الشريعة، إنما هو في علم معروف الكرخي في كتب معروف الكرخي الصوفي في كتب الصوفية وليس في كتب الشريعة. في كتب الشريعة سجدتي السهو متممات للنقص، مصححات للفساد، بينما عند الصوفية هما عقوبة. و يعني الآن أنا أضع العبارتين أمامكم. الشرع يقول إن سجدتي السهو متممات ومصححات، والسلوك والتصوف يقول إنها عقوبة. أنا الآن أسأل الذي يقول أنها عقوبة يرفع يده، ولا واحد موافق على أنها عقوبة. طيب أنهما مصححات ومتممات، الحمد لله. الله عز وجل ما تعبدنا ليعاقبنا، العبادة ليس فيها عقوبة، العبادة فيها إيش؟ فيها تكريم. أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمقام إيش؟ بمقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال إني عبد الله عن عيسى عليه السلام. العبودية، مقام العبودية ليست مقام عقوبة، العبودية مقام تكريم. فأنت عندما تسجد للسهو أو تسجد أي سجدة، ما هي النتيجة المترتبة على السجود؟ ما من عبد يسجد لله سجدة إلا إيش؟ كمل الحديث، إلا رفعه الله بها درجة. السجود تكريم وليس عقوبة. ولذلك الله عز وجل كرم الملائكة الذين سجدوا لآدم أم عاقبهم؟ وإبليس لما لم يسجد. فالسجود والعبادة، هذا منطق إبليسي إذا إحنا بدنا نوافق عليه، يعني أن العقوبة، أن السجود عقوبة، لا، وهو ليس في نصوص الشريعة وليس في علم الشريعة. السجود عبادة لله تبارك وتعالى، يرفع الله عز وجل به العبد درجة. فنحن يعني أردنا أن نقرأ الكتاب وأن نستفيد منه وأن ننتفع منه وفق فهم الكتاب والسنة والسلف، وليس وفق بعض هؤلاء السالكين أو في لحظة من لحظات الشطحات أو ما ينبغي هذا. علمنا منضبط بالكتاب والسنة وفهم السلف. نعم، تفضل. وقال الجنيد بن محمد: أتدرون ما فرض الصلاة؟ قطع العلائق وجمع الهم والحضور بين يدي الله تعالى. قيل له: كيف تدخل في الصلاة؟ قال: بإلقاء سمع وشهود قلب وحضور عقل وجمع هم وصحة تيقظ وحسن إقبال وتدبر في ترتيل. وهذا كلام لا غبار عليه، ما وافق الحق قبلناه ووضعناه على العينين، مش على العين، على العينين وعلى الرأس. كلام الجنيد وهو إمام الطائفة، ولي رسالة في هذا، ثناء شيخ الإسلام على الجنيد الإمام، جماعة أقوال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في الثناء على جنيد، على الجنيد ابن محمد رأس المتصوفة، وأنه كان على الكتاب وعلى السنة. فكلام الجنيد لا غبار عليه، يعني يدخل في الصلاة، يلقي السمع، يستحضر سمعه في صلاته، يستحضر قلبه في صلاته، يستحضر عقله في صلاته، يجمع همه كله في صلاته، يتيقظ ويستيقظ ويكون صحيحا في صلاته، يقبل على الله في صلاته، يتدبر آيات الله عز وجل. هذا كلام هل عليه غبار؟ عليه هذا كلام، عليه نور وعليه هدى. وينبغي على كل واحد منا أن يكون حاله في الصلاة كهذا الحال الذي وصفه هذا الإمام بارك الله فيكم. نعم، تفضل. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي دخلت دمشق على كتبة الحديث على كتبة الحديث على كتبة الحديث أي الذين يكتبون الحديث فمررت بحلقة قاسم الجوعي مررت بحلقة قاسم الجوعي فمررت بحلقة قاسم الجوعي فرأيت نفرا جلوسا حوله وهو يتكلم عليهم فهالني مظهرهم مظهرهم فتقدمت إليهم فسمعته يقول اغتنموا من أهل زمانكم خمسا إن حضرتم لم تعرفوا لم تعرفوا وإن غبتم لم تفقدوا وإن شهدتم لم تشاوروا وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم لم يقبل قولكم وإن عملتم شيئا لم تعطوا به وأوصيكم بخمس أيضا إن ظلمتم لا تظلموا نعم صح ما لا ظلكم شوشوا علي الله يجزيكم الخير نعم وإن مدحتم لا تفرحوا وإن ذممتم لا تجزعوا وإن كذبتم فلا تغضبوا وإن خانوكم لا تخونوا قال فجعلت هذا فائدتي من دمشق نعم لاحظوا يا إخوان الكرام يعني العدل والإنصاف هذا أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل رحمة الله عليه دخل دمشق فجاء إلى حلقة أحد علماء الحديث وهو قاسم الجوعي أحد رواة الحديث فرأى عنده نفر قال الحديث دائما عندهم العدد عندهم يعني قليل أما صوروا لو واحد قصاص كم سيكون في مجلسه فرأى نفر من أهل الحديث هذا جاء يقرأ صحيح البخاري هذا جاء يقرأ من صحيح مسلم هذا جاء يقرأ من سنن أبي داود أنفار لا يعني ليسوا كثيرين فقال فرأيت نفرا جلوسا حوله وتكلم عليهم فهالني مظهرهم أهل الحديث أهل الوحي فتقدمت إليه فسمعته يقول اغتنموا من أهل زمانكم خمسا إن حضرتم لم تعرفوا يعني لا تحاول دائما أن تكون ظاهرا تحب الظهور حب الظهور إيش يقسم الظهور كم كان يقولها شيخنا رحمة الله عليه وإن غبتم لم تفقدوا وين فلان والله إن صار ما زمان ما سمعناه ما رأيناه ما شفناه ما استفدنا منه كامل ساكن وإن شهدتم لم تشاوروا لأنه ما أحد يظن أن عندكم رأي حسن حتى يشاوركم فيه وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم وهذا وإن عملتم شيئا لم تعطوا به يعني إذا عملتم شيئا ما أحد يكافئكم عليه في حديث في معنى في هذا المعنى لأنه هذا الرجل المحدث هذا الجوعي كأنه ينطق بكلام النبوة هناك حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذا المعنى من يذكره لنا نعم هذا حديث واحد سبحان الله كنت أريد حديثا الآن صار حديث ثاني أحسن رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره حديث آخر الذي كان في ذهني نعم ربما تأتوا بأحاديث أنا في ذهني حديث لكن أنتم بمجموعكم ما عندكم خير مما هو عندي نعم المؤمن التقي الخفي غيره نعم نعم هذا الحديث الذي كنت أريده الذي أشار إليه أخونا ولكن الأخوين أيضا ذكر حديثين صحيحين لم يكونا في ذهني وهذا يا إخوان الكرام دليل على أن هذه الأمة إذا اجتمعت زاد خيرها وقل شرها ولا تجتمع على ضلال فمجموع ما عندكم خير من مما عند أي متكلم جلس في هذا المكان يمكن أن يجلس أيضا. مر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع له وإن شفع أن يشفع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل مر رجل رث الهيئة رث الحال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن قال أن لا يسمع له وإن شفع أن لا يشفع. قال والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. المسألة ليست مسألة مظاهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نسأل الله عز وجل أن يحسن قلوبنا وعملنا. فهذا الإمام الجوعي قال ما يعرفه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أوصيكم بخمس: إن ظلمتم لا تظلموا، وإن وهذا خلق رباني، الله عز وجل يشرك به ويعفو عنه. إن ظلمتم لا تظلموا، وإن مدحتم لا تفرحوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وإن ظلمتم لا تجزعوا، إذا أتتك مذمة من ناقص فهذا دليل أنني كامل، لا تجزع إذا أحد ذمك خاصة إذا كان هو مذموما. وإن كذبتم فلا تغضبوا، فقد كذب المرسلون، قالوا ساحر كذاب. وإن خانوكم لا تخونوا، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا تخلق بأخلاق الحديث وبأهل الحديث بأخلاق أهل القرآن بأخلاق أهل الإيمان، ويوصي تلاميذه الذين حوله وهم نفر قليل. فأبو حاتم سمع هذا كتبه وجعله فائدته من دمشق وخرج. فما هذه عشر كلمات كل واحدة منها تساوي 10,000 في حقيقة الأمر. فانظروا إلى الكلام الذي عليه النور والهدى والتقى والصلاح، وانظروا إلى الكلام السابق الذي رددناه. نعم تفضل فقرة الأخيرة. قال المصنف رحمه الله: فهذا وأمثاله هو ثمرة علم العلماء الذين يريدون الله تعالى بطلب العلم النافع. جعلنا الله منهم بمنه وفضله وكرمه، وفقنا للسلوك في مناهجهم برحمته وإحسانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. آمين، نحن نقول أيضا آمين. والسؤال الذي أطرحه يعني صدقا، مدى الفائدة العلمية والسلوكية؟ أنا أقول مدى الفائدة العلمية في الأذهان والقلوب، ومدى الفائدة السلوكية التي استفدناها من هذا الكتاب. يعني أريد أن أعرف مثلا نسب. أنا أقول مثلا أنا استفدت، طبعا أنتم قرأتم أو استمعتم لهذا الكتاب مرة واحدة، أنا قرأت هذا الكتاب وجهزته كما تروا للطباعة واستمعته معكم ونظرته معكم وشرحته لكم. فنظري في هذا الكتاب أقل شيء يزيد عنكم 4 أو 5 مرات. فأنا سأقول عن نفسي قبل أن أسمع منكم، أنا أقول أنني استفدت من هذا الكتاب بنسبة 80% علما لم يكن عندي من قبل، واستفدت منه سلوكا ما لا يزيد عن 20%. فلو سألت أنا كم استفدتم من هذا في المئة وتقولوا لي بصراحة، شو رأيكم؟ مين بده يعني يبين لنا ووضح لنا كم فائدته من هذا؟ هاي شهادة. ها مين؟ ولا واحد متطوع؟ ها أبو أحمد، فقط عندك التعدد والنكاح والزواج، وأين الكلام في هذا؟ تفضل قم وأتحفنا بما عندك. هم رشحوا قالوا أبو أحمد ما أنا الذي رشحتك تفضل. جزيتم خير الجزاء يا إخواننا. وإن كنت كما قال الشيخ أبو سامة أنه أرجو أن إن قلت ما سمع كلامي وإن طرحت ما قبل رأيي وها إلى آخره. لا أنت مسموعا كلامك ومقبول رأيك. طيب إذا كان رأيي مقبول فأستفيد. وإن زوجتنا قبلنا زواجك. ولكن بالشرط الذي تفضلتم ذكره أن ذلك العالم إنهم يزوجه من أجل خوف علم الحديث، فإن قبلتم هذا فنقبله. جزاك الله خير. يعني بقاؤكم عندنا وعدم ترككم عن بلادنا ها هو شرطه. أحسنت، شرط مشروع. نعم نعم. استفدتم منه أو من هذا الكتاب منها أولا وجوب التزامنا بقبول الحق وتحرينا للصواب وتركنا أن يعني كل شيء يخالفه، وإن كنا عليه زمانا وإن كان ذلك أخذنا من أجدادنا وعلمائنا ومسائحنا. وثانيا التواضع مما يعني لا يستطيع نحن أن نتركه، وأنه قيمة مما أخذنا من هذا الكتاب. جزاك الله خير. التواضع. طيب هل أحد يريد أن يعقب على الكتاب قبل أن نرجع إلى الثبت نقرأه، نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين؟ تفضل أي أخونا هنا يريد أن يعقب. نعم تفضل شيخ. تفضل. نعم. أنا معك. حقيقة ليس تعقيب شيخ، أريد أن أستفيد منكم من بقائكم في اليمن شيخ. فنحن هنا في إندونيسيا شعرنا بأن الأكثرية ممن يرجع من هناك من اليمن نعم يعني سووا عندنا يعني مشاكل خلقية ليقول ما شاء. نعم. مشاكل خلقية ويسببون كذلك الانشقاق والانفكاك بين السلفيين، ولكن مع ذلك نرى ناس طيبين أمثال الأخ أبو قتادة هذا كذلك رجع من اليمن، لكن استفاد ونستفيد منه يعني. فما الذي جرى هناك ويسبب هذه الأمور يا شيخ؟ سؤال وجيه وفي مكانه، وإن كان ليس مثلي هو الذي يجيب على هذا السؤال الحقيقة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وأهل اليمن أدرى بمشاكلها. لكن للحق والحق أقول أن المشايخ في اليمن الآن ليسوا كلهم سواء، كما أنه ليس أصابع يدك كلها واحدة، فبعضهم لا زال على الجادة التي كان عليها الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ولا زالوا على ما كانوا عليه من حرص على التعليم وحرص على إفادة الناس والرحمة على خلق الله، وهؤلاء موجودون ولله الحمد، ولا زال بيننا وبينهم تواصل، والناس ينتفعوا من هؤلاء التلاميذ الذين كانوا عندهم. ولكن بعض من سمعتم من خلال ما قرأنا هنا بعض هؤلاء الذين شغلتهم العاجلة عن الآخرة وشغلهم الجاه عن العلم وشغلتهم الإشكالات عن المحلولات، فهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، وبسبب الظروف والأحوال قد يتصدر هؤلاء الناس، وبالتالي تخرج الثمار على غير المبتغى وعلى غير النضوج الذي يراد، وهو الذي أشار إليه أخونا أنهم أصحاب مشاكل وكذا. لكن لا نعدم أن هناك أيضا من فضل الله علماء وطلاب علم فضلاء لا زالوا على الجادة وعلى الحق. فإن ابتليت أنت أو غيرك ببعض هؤلاء فأنت بنفسك قد شهدت بأن من أهل الخير موجودون، وأشرت إلى مثلا إلى أبي قتادة من بينهم، أبي قتادة الموجود طبعا مش أبو قتادة الذي في لندن، فمع أن أبو قتادة الذي في لندن كان على خير كثير، لكن سبحان الذي يثبت عباده، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء تفضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. فأنا أقول بارك الله فيكم أن ما قاله السلف، يعني أنقل عن السلف، إن للعلم طغيان، إن للعلم طغيان أشد من طغيان المال والمنصب، وما طغى إبليس إلا بالعلم، كان عنده علم الأولين ولذلك طغى، وما طغى بالعام بن بعوراء الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلا بالعلم، ولذلك طغيان العلم أشد من طغيان المال. والإنسان يجب عليه أن يراقب قلبه وأن يراقب لسانه وأن يراقب عمله. وكما أسلفنا قبل قليل قول سفيان: تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ونتذكر وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله عز وجل قد يفتن هذا وذاك لا ظلما منه ولكن استحقاقا وعدلا. ولذلك نقول لأخينا الفاضل أن العيب ليس في هؤلاء الأشياخ الذين كان عندهم هؤلاء المنحرفون الذين أشرت إليهم، ولكن عيب في هؤلاء المنحرفين. ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد. والإنسان يضعف أحيانا أو في مرحلة من المراحل أو في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة من خطبه وفي كل مجلس من مجالسه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن الشرور تظهر في وقت دون وقت، ومع أقوام دون أقوام، وفي أماكن دون أماكن. وما كان يقول أعوذ بك من شر نفسي، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهناك شرور وسيئات لنا لا تظهر، وكما قال بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة لما أحد أطاق رائحتنا. ولذلك يا إخوان الكرام، يعني نتهم أنفسنا دائما ونحاول أن نصحح مسيرتنا ما استطعنا إلى ذلك السبيل، ودائما لا نشير إلى الناس بفسادهم بقدر ما نشير إلى فسادنا. فأظن أن هؤلاء الإخوة الذين أشرت إليهم إن جاءهم شيء مما وصفت فهذا يعني من تلقاء أنفسهم، كما قال الله عز وجل: بل هو من عند أنفسكم، وليس من أشياخهم الذين كثير منهم لا زالوا على الحق وعلى الجادة، وإن كان انحرف البعض. وهؤلاء الذين انحرفوا نسأل الله عز وجل أن يردهم الله عز وجل إلى الهدى وإلى الدين الحق ردا جميلا، فلا تعول عليهم كثيرا بارك الله فيك. وكما أخذنا في هذا الكتاب: ما وجدناه من حق قبلناه، وما وجدناه من باطل رددناه على رؤوس الخلائق. فهؤلاء الإخوة إن وجدنا منهم حق أخذناه، وإن وجدنا باطلا رددناه. نعم تفضل. نعم تفضل تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. لعلي أخطأ، لكن ممكن أتنبه في الشيء، يعني في قول المؤلف إلى أن قال الغزالي: نعم لا ينبغي للإنسان أن يغتر بقول سفيان، أن يغتر بسفيان. نعم نعم. فما أظن هذا takdib ala qawli Sufyan. Ala? Ala qawli Sufyan. Ha. Ini la yaksid hu yukadib au yukhati qawla Sufyan. Wa innama huwa yunabbih talabatan al-ilm an la yabda'u talabahu lil-ilmi bi ghairil ikhlas. Bal ibda'u talabakum lil-ilmi bil ikhlas min awwali wihlatin. Hakada barak. Ala hadha huwa. Yani wallahu ta'ala. Fa limadha qultu hadha? Fa aqul yani nahmil kalam al-ulama wa la siyama hadha Abu Syam as-Salafi fi mahmalin hasan annahu yahmil hadha kalam al-Ghazali wa Abu Syam huwa man huwa fi al-ilm. Barakallahu fik. Tayyib. Hal ahad yuwafiquhu ala fahmihi hadha? لنقوم فهمنا على فهمه أم أن الذي صدر وسبق هو الظاهر من الكلام؟ من يوافقه على كلامه؟ على كلامه أنت واحد واثنين وثلاث أربعة. طبعا احنا مش برلمان على الأغلبية، قد يكون الحق مع واحد ويخطئ الباقي، لكن أنا أريد أن أعرف يعني إلى مدى الفهم الذي يمكن أن يختلف فيه. على كل حال الذي يظهر لي أنا هو الذي قلته ابتداء والذي يوافقني عليه أغلب إخواننا وجلهم طلبة علم، لا لتخطئة فهمك وفهم من وافقك من إخوانك، ولكن هذا الذي بدا لي والله أعلم. نعم تفضل. شيخ، بالنسبة لكلام المؤلف هنا في موضوع العقوبة، يعني أنا أرى أن من العبادات كذلك ما هي عقوبة، ليست كلها تكريم. مثلا الكفارات هي يعني تعتبر عقوبة لمن عمل بخطأ. أحسنت. نعم، يقول أخونا أن من العبادات ما هو عقوبة كالكفارات، وأنا أقول الذي رددناه هنا ما دل عليه الشرع وليس ما دل عليه القلب والسلوك. الكفارات ظاهرها الذي يدل عليه الشرع، ولا القلب الذي يدل على أنها عقوبة، أم الشرع الذي يدل على أنها عقوبة؟ إذن نحن مع الشرع ندور مع الشرع حيث دار، فنحن انتقدنا هذا بالشرع ولم ننتقده بالسلوك، لأن السلوك والقلب ستختلف القلوب كثيرا وتختلف السلوكيات كثيرا. عندنا شرع منضبط، فالذي دلنا على أن الكفارات عقوبات هو الشرع، ولذلك نقول به. نعم طيب، نرجع إلى ثبتنا. من الذي سيقرأ علينا؟ تأخذ راحة. طيب ماشي، لا بس سامحونا. كم تريد جاهزا؟ انا اردت ان اغتنم الوقت لانه اليوم اخر يوم على ما فهمت، وإلا احنا كنا حاسمين لغد، مش اليوم آخر يوم يا أبا؟ اليوم آخر يوم؟ أيوة. طيب، إن شئتم أن تذهبوا ترتاحوا عشر دقائق أو ربع ساعة، هي الساعة الآن 10:25 إلى مثلا 10:45 وترجعوا. ماشي، على بركة الله. تفضلوا. حياكم الله. شيخ موسى كيف حاله؟ أنا رأيته حسنا وهو استعد أن يأتي، وأنا ذهبت أستريح ففاجأت أنهم أيقظوني، قالوا أنه تعب. نسأل الله ذلك. حياك الله يا أبا سليمان. يا مرحبا بك. السلام ورحمة الله وبركاته.